فيكيد لك إن الشيطان للإنسان عدو. إذا الشيطان يعني بالمرصاد لكم، فممكن الشيطان يدخل عندهم ونتيجة الشيطان يدخل عندهم يكيد لك كيدا. يعني هو لم يصف يعقوب أولاده بالسوء أمام أخيهم حتى لا يبغضهم، وإنما ذكر أن الشيطان هو صاحب المشكلة. يا الله، إذا هذه قضية تربوية وملمح تربوي عجيب من هذه الإيه؟ من هذه الملامة. ده نقطة. النقطة الثانية، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعدين يوضح له أن يا يوسف النجابة تظهر فيك من الصغر، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. سبحان الله، إذا بيعدد له كرم الله وفضل الله، بيقول له أن طالما أنت في هذا السن تشوف هذه الرؤية الجميلة، إذا ربنا هيجتبيك ويقربك منه ويتم نعمته عليك ويعطيك مثل ما أعطى أبائك الصالحين وأنت من بيت نبوة. فيذكر الإيجابيات التي تشرح صدر الولد. مش ابننا لما يجي يشوف رؤية يقول يا ولد يبقى تغطى وانت نايم، ده كابوس، لا أصل أنت متعب، أصل أنت من كثرة مشاهدتك للأفلام الرعب. لا، ليس هذا كلام تربية، هذا كلام إحباط. فأنت أنصت للولد وأعطيه وقتا. تفكرين القصة اللي الولد يقول لأبيه أنا أريد منك ساعة أجلس معك لأدردش فيها. الأب استشار غضبا، ساعة؟ منين أجيب لك ساعة؟ أنا عندي وقت الساعة دي بمئة دينار، بمئة جنيه، بمئة دولار، كيف يعني؟ الولد عاد إلى غرفته باكيا. اليوم الثاني قال الولد لأبيه أنا أريد منك خمسة دولارات أو خمسة دراهم بس. قال له لماذا تأخذ هذا؟ أنت تأخذ مصروف شهري، انصرف يا ولد. عاد الولد إلى غرفته باكيا. الأب حن وقال يعني أسأل عن الولد في إيه؟ فذهب إليه وقال يا ولدي هذه الخمسة. أخرج الولد من تحت الوسادة 95 دينارا أو درهما أو دولارا، وضع عليها الخمسة وأكملها 100، وقال يا أبتي هذه هي 100، خذها واجلس معي ساعة. يشتري الولد ساعة وقت للجلوس مع أبيه. أخشى أن تكون هذا الوالد، ولا أتمنى أن يكون لك ولد يشكو منك إلى هذه الدرجة ويستأجرك ساعة أبوة لتعمل عنده أبا بالأجر. نحن لا نريد في بيوت المسلمين هذا. كنوا مع بعد الفاصل حتى نتواصل مع هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا رب العالمين. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه القصة العجيبة والتي كلها فوائد في كل ملمح منها وفي كل كلمة منها وفي كل إيماءة منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه وأن نطبق هذا الكلام في حياتنا الواقعية. ما الذي أستفيد أنا من القصة الأولى، وهي أن يخصص أو أن يقص على أبيه الرؤية والأب يحتضنه ويعني يحذره أو ينبهه أنه لا يجب أن يذكر القصة. أول شيء، نحن في هذا الشهر الكريم فرصة طيبة لتواجد الأسرة كلها على مائدة الطعام عند المغرب. يعني الأسرة الطبيعية غالبا إلا ما استثني يعني رجل يعمل طيار، رجل يعمل في برج المراقبة، طبيب استدعي فجأة لحالة مرضية معينة أو عملية جراحية نتيجة حادثة معينة، دي أشياء استثناءات. لكن الأمر الطبيعي القاعدة يعني أن احنا كل يعني الغالبية في البيوت في هذا الوقت. فرمضان فرصة للتجمع الأسري، الأب الأم الأولاد والبنات، لأن كلهم على ما يكتشف الأولاد أن أباهم ما زال على قيد الحياة. دي شيء طيب. ده أبوه افتقده من 11 شهر، من رمضان الماضي لم يره. يخرج الولد إلى المدرسة وإلى الجامعة وأبوه نائم، ويعود الأب والولد نائم. لا ده شاف ده ولا ده سأل عن ده. ويوم الجمعة أيضا أصبح، أو الأجازة أصبح أيضا العطلة مشغول فيها الأب، عنده أعمال وعنده كذا وينهي كذا وكذا.

وده اوكازيون للحسنات، فرصة حسنات. تعالوا يا اولاد نزود حسنات، نتعود على الصلاة، نتعود على الوقوف خاشعين خلف الامام، نتعود على القيام لله، فرصة لا نعلم هل تأتي مرة اخرى ام لا. هذا امر. الامر الذي يليه، خلي اولادك وهم امامهم الوان الطعام، قول لهم ان في لكم يتامى ابوه مات وغيب تحت الثرى، ايه رايكم يا اولاد الولد نروح نجيبه من دار اليتامى او دار الايتام في عمركم وفي سنكم دون سن البلوغ، ويجي يفطر معنا غدا ويشعر ان له اخوه ويحس ان له ناس، ويشعر ان اباه صار له عده اباء سبحان الله، يعني وعده اخوه يعني يولونه الرعايه والحنو والعاطفه ويحتضنوه بعاطفه موتنه. ليه لا؟ هو ايه قضيه ان انا اوصل مبلغ لدار اليتامى وخلاص؟ لا، انا عايز ايضا اعطيه شحنه معنويه، احسسه ان هو ليس وحده في هذا الكون، بالعكس ده هو موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وسط ناس يعني يرحمون ابنائهم وذويهم ومجتمعاتهم، لان الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فده امر مهم جدا. الامر الذي يليه، يعني عايز على مدار 30 يوم ان شاء الله انك تخلي الاولاد يتعودوا الشكر للام، طبخت وتعبت او اشرفت حتى على الطبخ، فيشكروها لان هي التي ترعى هذه المؤسسه. فالاول الولد يطلع ويكبر، والبنت تكبر على على شكر الكبير وعلى معرفة الجميل سبحان الله. لكن للأسف الشديد نحن يعني الكارثة الكبرى ان احنا يعني لا نعلم اولادنا كيفية الشكر. قد يسخر الرجل من زوجته على الطعام عند الافطار وهي متعبة من العصر ومن الظهر في اعداد هذا الكلام، ما هذا الطهي، انت يبدو خرفتي لا تدركين كيف، انت لا تعرفين انني لا احب الملح الزيادة في الله، يعني هذا يعني سبحان الله. الكارثة الأكبر أو النقطة التي تليها، لو احتاج الأب من ولده الصغير عنده 6 سنوات يقول له يا أحمد أو يا حسن أو يا عبد الله مثلا، يعني ائتني بالملح مثلا من المطبخ أو من مكان الملح، الولد لأنه رأى المجتمع الذكوري هو الذي يخدم ولا يخدم يقول له الولد يقول لأخته الأكبر منه 15 أو 20 سنة، يا فاطمة هات الملح لأبوك. الله، الأب طلب من الولد، والولد لأنه نجح في مجتمع ذكوري يظن أنه يخدم فقط وأنه السيد الأمير المطاع وأن كل هؤلاء مماليك عنده وعبيد عنده ومن ضمن الإماء فاطمة أخته. الكلام ده ما ينفعش، هذا كلام غير سوي تماما، وهذه إساءة لأبنائنا في التربية أنه يطلع الولد لا يعتمد على نفسه بل بالعكس عايز يخدم ولا يخدم. هذه نقطة. فأنا أرى أن لابد أن الأب لما يطلب من ولده كذا ويطلب الولد من أخته، الأب يوقف المسألة، أنا أطلب منك أنت كيف أنت فات كذا، ناولني كوب الماء، ناولني هكذا، يشعر الولد أن أن فيه سبحان الله. الامر الذي يليه، ممكن ابوه هو جالس كده يقول لهم يا اولاد هل سالتم امكم او سالتموني عن ثمن هذا الطعام؟ كيف ناتي به؟ ما ثمنه؟ ما الذي نستطيع ان نستغني عنه؟ ربما ضيق عليك في الرزق. طب هذه الالوان الموجوده ربما ياتي يوم لا نجدها. او يجب ان يدرك الاولاد قيم الاشياء، بكم هذا الطعام؟ بكم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام، ولو بثمنه، يعني الاخبار هذا كذا، الخضار ده كذا، والفاكهه دي كذا. فسبحان الله هذا امر مهم ايضا نستفيد به في هذه المدرسه العظيمه، مدرسه رمضان، لان هي مدرسه، هي مدرسه، ويجب ان القصص القراني يكون بهذا يكون بهذا المنطق. الامر الذي يليه ايضا، وده امر مهم جدا، أن الإنسان سبحان الله وهو يعني يستغل هذا الشهر الكريم يسأل، ها يا أولاد كم جزء خلصت تلاوة؟ كم جزء؟ رجعت كم جزء؟ طيب من فيكم الذي يعني لم يذهب إلى صلاة التراويح من يومين أو من 3 لما كنت على سفر؟ يعرف الولد أن في متابعة، في متابعة طيبة ومتابعة جميلة. وبعدين نقول له ايه؟ نقول له ده انت يعني سبحان الله صلاة الجماعة دي مقبولة 100%، لكن الواحد لما يصلي منفرد اذا سهى ليس لابن ابدا من صلاة الا ما وعى منها. لكن صلاة الجماعة بفضل الله من كرم الله علينا ان لو الواحد سبحان الله سهى او لم يسهو فالصلاة مقبولة ان شاء الله. يا الله، يبقى اذا هذه القضايا او هذه المسألة يجب ان ايه؟ ان تطرح على مائدة الطعام، فبهذا الانسان يشعر ان رمضان كله فوائد للأب وللأم وللأولاد. ونقول قد استفدنا من هذا القصص العظيم الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.